إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في السماء أنوار تدوم، يوم يستلم ألف يوم. مصر محروسة وسماها فرحة تملاها النجوم. نجوم في سماء المحروسة. نجوم في سماء المحروسة تتلألأ مع عزة إسماعيل. مستمعينا الكرام، أهلا بكم في هذه الحلقة التي نستكمل فيها اللقاء مع الموسيقار الكبير الموج الصغير. الموسيقار الكبير الأستاذ الموج الصغير بالتأكيد لم يتوقف التعاون في هذا الجيل عند اكتشاف علي الحجار ونادية مصطفى وغيرهم، ولكن جمع حضرتك ما بينك وما بين أمير الغناء العربي هاني شاكر عمل وطني يقدر له يعني بصمته أيضا في تاريخ هاني شاكر، تتذكره حضرتك؟ أقول أنا عملت له عملين كمان، عملت عمل لحب بلاده لهاني شاكر، وفي أغنية اسمها على باب الله. عملين دول جمال قوي، يعني غناهم هاني بإحساس عالي أو جميل. طبعا هو هاني معروف أنه بغني بإحساس عالي على طول في كل أعماله، إنما هو الزمالة والصداقة اللي بينه وبينه كانت مؤهلة ده، إن أنا يعني هو كان الوالد اكتشفه قبل، يعني في بداية طريق هاني كان الوالد هو اللي اكتشفه وعمله، عمل له حلوة يا دنيا وأول بدايته. واسمح لي يعني نتوقف عند هذه النقطة وعند بدايات هاني شاكر، وخاصة عندما يكون على يد الموسيقار الكبير الراحل محمد الموجي. هل شبهه أحد هؤلاء العمالقة من هذا الجيل في هذا التوقيت مع بداياته بأنه صوت يقترب للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ؟ لا، هم في الأول قالوا قريب من عبد الحليم. الموجي عمله اللحن شكل عبد الحليم شوية، تحس ان لحن جديد ممكن يغنيه عبد الحليم. انما هاني صوت جميل، يعني الموجي لما عمله اللحن عمله باحساس عبد الحليم بشكل هاني، يعني احساس اللي هو العاطفي الجميل اللي يلمس القلب، بس بشكل اللي هو هاني بقى بصوته، يعني بشخصيته، وقدمه على المسرح، وقف على المسرح وقاد له فرقه موسيقيه، قدم من حب الموجي الهاني كان خايف عليه جدا، لدرجه انه قام يعني وقاد الفرقه الموسيقيه المسية، وكان أحمد فتح حسن قاعد وكلهم قاعدين. لا، الموجي تقدم وقام بدور المايسترو ورا هاني شاكر وهو كانت شهادة كبيرة لبدايات الفنان هاني شاكر. بالضبط، وكانت دفعة قوية للموجي بعظمته وقدره كده، انه يقف ورا شاب لسه جديد في أول حياته لسه ما غناش حاجة، دي شهادة كبيرة لي. دي اللي عملت هاني أو دخلته مشوار فيه المجد والنجاح والشهرة، يعني بدأ مشواره بداية قوية جدا. طبعا كان من وقتها بقى احنا أصدقاء، يعني كنت أنا في ثانوية عامة هو كان لسه في أولى تربية موسيقية، لما نجحت في ثانوية عامة قال لي ادخل تربية موسيقية عشان نبقى مع بعض وكده، عشان نبقى مع بعض. انا كنت عايز موسيقى عربيه، هاني قال لا موجي تعالى معايا تريبو موسيقى عشان مع بعض. دخلت ما عجبنيش المواد الكتيره قوي اللي في تريبو موسيقى، انا تربويه وكده، انا عايز فنيه. فقلت له كده هاني برضو دبستني، قعد يضحك ويقول لي، قال لي لا بس تبقى كليه كويسه. قلت له كليه كويسه، بس انا كنت عايز موسيقى عربيه فيها الفن متسع اكتر. فطبعا انا استحملت الدراسه في التربيه الموسيقيه عشان خاطر هاني. بدينا بقى نتعامل مع بعض، يعني بعد ما اتخرج بقى هاني، بعد ما اتخرجت انا، بعد ما مشي مشوار برضو كبير مع الوالد طبعا، مع استاذ سلطان، مع استاذ خالد الامير، وانطلق كونه انه انطلق ده جميل جدا، ان كنا لحاله يعني في الانطلاقة الجميلة الكبيرة دي احنا اصدقاء يعني بيبقى مؤمنين ببعض. سمع مني وعملنا الحب بلاد وعملنا اغنية على باب الله. طبعا عملنا العملين دول وكان من اقرب الاعمال لقلبي. يعني الموسيقار الكبير الموجي الصغير ربما لاحظت أن هناك تنوع في الأصوات الغنائية التي تعاملت معها. لم يتوقف تعاملك مع الأصوات الترابية فحسب، كانت هناك أيضا أصوات غنائية خفيفة محبوبة لقلب المستمع والمشاهد أيضا عندما يراها. رضيت بنصيبي بصوت الفنانة القديرة منى عبد الغني أكبر دليل على ذلك. فعلا يعني طبعا منى كانت من اكتشاف الراحل العظيم عمر الشريعي من خلال فرقة الأصدقاء. لما انفصلت فرقة الأصدقاء أول ما فكرت فيه أنا كان اختيارها يعني قلت لي أنا جاي لك عشان عايزين نبدأ حاجة مع بعض كويسة، نعمل حاجة مع بعض. حبي المنى خلاني بيت برضو يمكن أكتر الأصوات اللي أنا لحنت لها. كل ما يجي حاجة أقول لها منى أنا شايفك في الحتة دي تعالي وندخل الاستوديو ونغني ونسجل. جينا في وقت من الأوقات في سارة رأس السنة سنة 85 بنقدم لحن جديد كلام شاعر صديقي اسمه محمد السيد ولحنته، والمخرج قال لي لازم الموجي يجي والدك يقدم الأغنية دي في التلفزيون وإلا مش هصورها. فقلت له ليه مش عاجبك اللحن؟ قال لي عاجبني بس كان الأستاذ يوسف حج طبعا إنسان جميل قوي. قلت له طيب. قال لي خلي برضو خالك يمضي على الكلمات عشان ما كانش في وقت ان ندخل اللجنة وكده، خالي عبد السلام امين فماضي ان الكلام حلو اقراه في طرق الاذاعة كده وانا في نبي خالي اقراه عشان ايه المخرج قاعد اقرا كلام حلو. قلت له امضي لي ماضي ان الكلام يصلح يعني. قمت رايح للوالد قلت له الاستاذ يوسف حج المخرج عايزك تيجي تقدم غنوتي اللي عملها المنى عبد الغني. قال لي امتى؟ قلت له يعني المفروض بكره بالليل. قال لي طيب قلت له طيب ايه؟ قال لي اسمع اللحن الاول. قلت له اسمعه الاول ليه؟ قلت له انا نفسي اقدمه خلاص. قال لي مش هقدمه الا ما اسمع اللحن، حلو هنزل، وحش مش هنزل. قلت له بابا عشان خاطري. قال لي ما ينفعش اسمع الشريط الاول. فانا مرعوب، جبت الشريط وحطيته في الكاسيت وقلت له اتفضل اسمع. قوم جريت بقى على الشقه الثانيه، لان يعني في شقتين لينا، فسبته في شقته وجريت على جت ماما بقى قلت له تعالى كلم ابوك بعدها بربع ساعه كده. قلت له ايه؟ قال لي كلمه. رحت له قلت له ايه رايك يا بابا في اللحن؟ قال لي هو التصوير الساعه كام؟ قلت له يعني ايه؟ قال لي انا عجبني اللحن وهنزل اقدمه. الله بقى على الاحساس الحلو ده، فعلا عجبك؟ قال لي والله عجبني. عايز حاجه، ان هو لما راح الاستوديو المخرج بيصور، فقال انا ما قدمتلكوش لحن جديد بقى لحاني، فانا بقى ما فيش اغلى من ابني اقدمه لكم. والله عجبني اللحن، بيقول الناس، مش بيقول انا بس كده، بينه وبينه كل نقول والله عجبني اللحن. دي شهاده ما دخلتش اللحن اللجنه خلاص. المخرج قال لي خلاص ده كده اللجنه قالت كلمتها. فعلا ما بيجاملش، ما فيش حاجه اسمها مجامله، مش عشان ابنه يعني. قال له والله عجبني اللحن واتمنى انه يعجبكم. كانت بدايه جميله الاول منى عبد الغني، وبدايه ليا برضو من خلال الاعمال التلفزيونيه، واستمرت عطائي بقى انا مع منى. عملنا بقى الشاطر يبقى مين، كان عبد الحميد ابو زيد الشاعر، وعملنا كذا كذا لحن، وعملنا رديد بنصيبي. اغنيه بتحكي ان هو ايه، انت كنت فين يعني، انا كنت بحبك يمكن، انما دلوقتي مش ممكن، الشبكه بتبرق في ايديا ومن قالك تستنى عليا، انا كنت بحبك بس انت اتاخرت عليا في ايديا. بحبك يمكن، انما دلوقتي ماهوش ممكن، انا كنت بحبك يمكن، انما دلوقتي ماهوش ممكن، الشبكه بتبرق في ايديا والفرحه بتنطق في عينيا، الشبكه بتبرق في ايديا والفرحة بتنطق في عينيا، جي غيرك وتقدم ليا، مين قالك تستنى عليا؟ تملي توعدني وتبعد عني وتبعدني، مش كنت تملي توعدني وتبعد عني وتبعدني، رح افوتك وحدك للحيرة، تعذبني معاك الغيرة، رح افوتك وحدك للحيرة، تعذبني النار الغيرة، دي الشبكة بتبرق في ايديا والفرحة بتنطق في عينيا، دي الشبكة بتبرق في ايديا والفرحة بتنطق في عينيا، دي غيرك وتقدم ليا، مين قالك تستنى عليا؟ الموسيقار الكبير الموجي الصغير، كنت من الموسيقيين الذين قاموا بتلحين الموسيقى التصويرية لبعض الأفلام السينمائية، ولم تكن مجرد أفلام في دور السينما، ولكنها كانت لكبار مخرجي السينما في هذا العصر وكل عصر، منهم المخرج الكبير الراحل بركات، والكبير الراحل والرائع أيضا عاطف سالم. نذكر لبركات حالة تلبس من بطولة الفنانة سماح أنور. قصة الفيلم هل تعرض عليك أولا وتتقبل اللحن، أم أن لديك لحن موجودا وأنت بتقوم بتهيئة هذا العمل وتطويعه لهذه القصة بما يتناسب معها؟ أيهما يسبق الآخر، القصة أم اللحن؟ القصة طبعا، يعني بعدين إيه، مش بره بقى السيناريو والقصة وكده وبتاع، لا يعني الفيلم بيتمثل والمشاهد بتكمل كله. بيقول المخرج تعالى شوف معايا على المبيولة أو الشاشة الصغيرة دي، شوف الفيلم معايا. أنا بقى بحس الفيلم من خلال قد إيه بقى عظمة المخرج العظيم بركات قاعد جنبي. أنا مستغرب هرم قاعد جنبي، يعني مش أقول له يعني أكتب إيه أو مزيكا حبيبها إيه أو أعمل إيه طلباتك إيه. بيقول لا أنت اللي هتعمل مش أنا. تقول يعني المشهد اللي تحسه قول لي ده من مزيكا، ما يتعمل مزيكا. المشهد اللي ما يستدعيش مزيكا قول لي ما ينفعش مزيكا. يعني كان يطوع لك العمل الفني يعني كما يحلو لك. يقول لي انت اعمله وانا هبقى معاك. يعني بيهيئ عملية الابداع الفني والتلحين لدى حضرتك. ويديني بقى ايه البراح او يعني انا قادر يعني اخد راحتي في المزيكا، دي عايزة دي مش عايزة، بداية اعمل كذا اعمل نهاية، الاكشن السسبنس التوتر الجملة العاطفية جملة مثلا فيه وطنية شوية فيه. قال لي خذ راحتك في المزيكا. فكان الأستاذ أنور عبد الله رحمه، كان أبو سماحة أنور كان قاعد معانا، قال لي حط لي هنا بقى بعض إفيهات وهنا بعض مش عارف أكشنات وبعض بركات. سكت الأستاذ أنور عبد الله، قال لي ما فيش حاجة اسمها بعض إفيهات وبعض أكشنات، مالكش دعوة بالكلام اللي بتقال ده. قال لا هو إيه بقالة بتشتري مش عارف إيه، لا ما فيش حاجة اسمها كده، إحساسك أنت هو اللي هيعمل كل حاجة، ما تنسقش ورا ان دي تعمل حركه هنا وحط حركه هنا وحط حركه هنا، لا احساسك يعمل الفيلم، المزيكا تعمل الفيلم، الفيلم ملوش طعم الا بالمزيكا. فقال لي ده بطل من الابطال، قال لي اسمع الفيلم كده من غير مزيكا مش هتحسه، هيبقى ممل، انما المزيكا ده بطل، لازم تبقى انت بطل من الابطال. يا احمد انا كنت بدافع عن نفسي. ارمي المسدس اللي معاك. تعال نتفاهم بهدوء يا احمد. هنتفاهم ان شاء الله بس قدام النيابه. بالتأكيد لجوء كبار المخرجين للموج الصغير في هذا التوقيت بالتأكيد لن تكن من قبيل المجازفة بموهبة في بدايتها أو لخليفة اسم كبير وفقط، ولكن كان هناك ثقة في هذا النجم لهذا العمل السينمائي الذي يقدمه ويرأسه هذا المخرج الكبير. وأيضا من هؤلاء كما ذكرنا المخرج الكبير الرائع عاطف سالم من خلال الرجل يحب مرتين. بالضبط. نفس الحكايه استاذ عاطف سالم لما قعدت معاه قال لي اعمل الشكل اللي يعجبك والرجل يحب مرتين. قال لي طبعا وقعد يهزر معايا الرجل، قال ما بحبش مرتين بحب 10، وقعد يهزر معايا كان. فقلت له قال لي ما شوف برضو انا عامل حركات ابوك اللي هو بيحط ايده على شنبه ومش عارف، يعني بيقربني منه من خلال ان انا ايه ما بقاش هايب ان انا قاعد جنب عاطف سالم وانا بعمل مزيكا وكده. طبعا يقول لي لا اعمل هنا ما قال ليش اعمل هنا حاجه واعمل هنا حاجه، قال لي تحسه بالفيلم اعمله وقصه عاطفيه وكل حاجه. قال لي انا اثق ان هتعمل موسيقى فيها طعم العاطفي الجميل اللي انت حاسه واللي انت عايشه، ف فعلا عملت شكل فيه احساس حلو وبرضو السسبنس والاكشن وكده، وتفاعلت معهم. الجمله اللي فيها توتر تعاملت معاها، الجمله اللي فيها مفاجاه تعاملت معاها. قال لي كل اللي انت عايزه شايفه في فيلم اعمله. طبعا ثقه المخرجين الكبار فيا وسايبين لي الفيلم، كلهم يسيبون لي الفيلم دي مسؤوليه، وفي نفس الوقت يسيبين الفيلم اخذ راحتي، يعني واخذ راحتي بس مسؤوليه كبيره جدا. مخرج كبير يحط على كتافي فيلم فيه ابطال واخراجه، دي مسؤوليه كبيره. وكل ما يقول لي اعمل اللي انت عايزه يطمني ان اخذ راحتي في المزيكا. فطبعا كان جميل. واعترف بانه هو اللي قتلها. الحمد لله. ما قالش قتلها ليه؟ مش مهم دلوقتي، المهم دلوقتي شريف بينهوا اجراءات الافراج عنه وهيخرج بالسلامه. طيب انا ماشي. ازاي الكلام ده؟ انت لازم تستنيه. انا استنيته كتير قوي. ايه ايه يا ماده، لازم تستنيه وتباركي له. طب برضه جوزك؟ كان جوزي ماده. مبروك يا شريف، مبروك يا حبيبي، مبروك مد الحياة بسرعة، أهي الناس لهي. صحيح أن هناك أكثر من مسؤولية حضرتك تحملتها، بداية من تحمل لقب الموج الصغير، ثم مرورا بالتلحين والاعتماد على الذات وحصول ورصد القوات والإطراءات والتنبؤات بمستقبل كبير وناجح من كبار رواد الفن. ولكن أعتقد أن تلحين القصائد للملحن والموسيقار بتعد نقطة تحدي كبيرة وأكبر برهان على الموهبة الخاصة لديه المميزة. سوزان عطية، وحدي مع الليل، قصيدة يعني تحسب للموسيقار الكبير الموج الصغير. بالضبط يعني، وعلامة مضيئة بطريقي. برضو عملت مع وائل سامي نفس برضو في قصيدة. عملت سهرة تلفزيونية اسمها أنات حائرة شاعر عزيز أباظة. كون إن ملحن بيلحن شعر ده يبقى دليل على قوته في التلحين. يعني الوالد اطمن عليا لما سمع مني قصيدة وحدي مع الليل، شعر مصطفى عبد الرحمن، شعر عظيم اللي هو عامل ربيع شاعر وعامل أشواق ومعملقة، فكنه برضو يديني كلماته عشان أعملها، دي شيء رائع. تفاعلت مع الكلمة تقول ده، لأن سوزان من أعظم الأصوات اللي ممكن تغني العامية والشعر، فهي طبعا قادرة جدا أن تغني الشعر. قعدنا مع بعض، قالت بمنتهى السلاسة ومنتهى الإحساس ومنتهى الجمال هذا اللحن. لقيت موسيقية طالعة حس الكلمة قوي، حس الموضوع جدا، بعبر موسيقيا عن الشعر وعن المعنى الشعري اللي جوه موجود بقصيدة. ده برضو طمن على نفسي لما الوالد سمع، طمن علي ان حتى في الشعر بقول كويس، مش عمي بس او شعبي او كده او بتاع ودعية. برهنت على هذه الموهبة. لقى ان انا او بروست الموهبة دي بالقصيدة دي، لان فعلا اللي بيلحن مش اي حد يلحن شعر. يعني لو ذكرنا حتى مطربين او ملحنين كبار، معظمهم تقريبا مش ملحن شعر كتير. واسمح لي كمان استاذ موجي، يعني اعتقد انه يعني ليس من السهل ان يقوم ملحن بتلحين قصيدة، اعتقد سهل ان يقوم شاعر بكتابة قصيدة مغناة او تصلح للغناء. اعتقد ايضا وهو الطرف الثالث والاهم، ليس من السهل وجود فنان يستطيع أن يؤدي القصيدة كلماتها وألحانها التي يجب أن تصل لأذن ومشاعر المتلقي والسامع. هل تتفق معي في هذا الرأي، خاصة باختيار صوت لأداء هذه القصيدة مثل صوت سوزان عطية؟ أكيد، لأن طبعًا هو القلائل اللي يقدروا يغنوا الشعر، مش كل واحد يقدر يغني الشعر. في أصوات جميلة وفي أصوات لا تصلح لتقول شعر، في ملحنين ما يقدروش يلحنوا شعر، في يعني شعراء ما يقدروش يكتبوا الشعر. الصوت الذي يستطيع غناء القصيدة، هل نستشعر من هذا الصوت ومن نبرته بأنه صوت مثقف؟ بيبان من النطق القصيدة ونطق الكلمة وبيغنيها. الكبير محمد الحلو، وهذا الصوت الحلو كما يسمى، وهو اسم على مسمى. أعتقد أن حضرتك قمت بتلحين أكثر من عمل جمعك بهذا الفن، الصوت المميز. طبعا حلو من الأصوات الجميلة القريبة من قلبي قوي. يعني حسيت فيه نوتين، أنا بشتغل فيهم، واحدة دراما وواحدة شعبية. طب انا ليه ما احطش برضو محمد حلو في الشكل الشعبي اللي هو ده اللي شرحه يطول بتاعهم كده؟ ده تحدي اكبر لحضرتك ام لمحمد الحلو؟ الاثنين. يعني عايز احطه في الشعبي، وانا برضو عايز ابان في الغنوة الشعبية، فعملتها. يا جميل يا اسمر ما تقول، هو دلالة كده على طول، كان انزم في عذاب قلبي، وانت دلالة شرحه يطول، فيها شكل وعمل فيها رتميك وعمل فيها الشكل والكرة اللي بيرد عليه، ده شكل من الاشكال الشعبية. جيت اعمله بقى الدراما اللي هي بتاع ودعني، فلقيته طبعا دراما اللي اختلف عليه اتنين، هو بيغني دراما بيغني باحساس حلو، ده من اطلق عليه الاحساس الصادق اللي هو محمد الحلو، لقيته بيغني. بس انا بقى خدت راحتي بقى في التلحين، عملت اكتر من مقام موسيقي في الجمله، موسيقي في الكوبليه. حتى قال لي انت ايه مترسلك على مقام يعني كده، يعني انت يعني ما معنى انت حريف قوي يعني ايه اللي بتعمله ده؟ يعني ما تحرفنش عليا يعني. قال لي مع ذلك برضو هغنيها يعني كده. هو طبعا قادر انه يغني جميع المقامات الموسيقيه، انما لقيته برضو منفعل بالغنوه، الدراما الحزينه ومعبر عنها باحساس حلو. طبعا الغنوتين ليهم شكل جميل، وعملت له بقى فوزير قس وليلى بتاعت شيرين وجدي، كان مخرج محمد عبد النبي. عملنا حالة اسمها المدينة المنورة، حالة اسمها حلب، عامل ورد جنب دينية، يعني نصلى على النبي، فيها حاجة فيها شكل حلو وجميل برضو، قايلها بإحساس حلو يعني الإحساس الديني كمان. يبدو أن هناك انسجام حدث بينك وبين صوت هذا الفنان محمد الحلو. طبعا لأنه من الأصوات القريبة لقلبي قوي، والمعبر بقى يعني اللي مديله الجنوة الدينية يعبر عنها بإحساس حلو، وصوت دافئ. أيوة، وبيتعايش كمان مع الكلمة مع اللحن. لقيته بكل الألوان، الألوان الشعب والعاطفي والديني، قايلها حلو جدا. ذنبي تعذب قلبي، كان ايه ذنبي تعذب قلبي، وانت دلالك شرح الطول. اه يا جميل يا اصفر ما تقول، اه يا جميل يا اصفر ما تقول، هو دلالك كده على طول. اه يا جميل يا اصفر ما تقول، هو دلالك كده على طول. كان ايه ذنبي تعذب قلبي، كان ايه ذنبي تعذب قلبي، وانت دلالك شرح الطول. اه يا جميل يا اسمر ما تقول. اه يا قمر وحلي وولاي، ليه يا جميل في دلالك سايب، وعشان ما انت جمالك زايد انا حبيت وان قلبك رايد. يا قمر وحلي وولاي، فيا جميل في دلالك سايد، وعشان ما انت جمالك زايد انا حبيت وان قلبك رايد. اه يا جميل يا اسمر ما تقول، اه يا جميل يا اسمر ما تقول، هو دلالك كده على طول. اه يا جميل يا اسمر ما تقول، كان ايه ذنبي فعذب قلبي، كان ايه ذنبي فعذب قلبي، وانت دلالك شرح الطول. اه يا جميل يا اسمر ما تقول. رغم هذا التحدي الكبير وهذا التنوع الذي تطرقنا اليه، يعني على مدى هذا المشوار الكبير، وبالتعاون مع أصوات وصفتها بأنها بتحمل تنوع في النبرة وفي الأداء وفي طريقة التعبير، إلا أنه كان هناك شخصية وحيدة داخل لجنة الاختبار بالإذاعة لم تقتنع بالموسيقار المستقبلي الكبير المونجي الصغير. لا، هو مش حاجات اقتناع، على قد أنه هو إيه، أنت لسه بداية طريقك، يعني ما تنفيش هيرشك قوي علينا، يعني هما معناه انه يعني انت بتلحن كويس، لحنت لو منحت لقب كبير، ولكن ليس معناه ان ترى نفسك في بداية الطريق، يعني كده ما معناه كده. وبين بدايتي كمان كانت قوية، ويعني انا داخل ايه كل ثقة ان انا عملت مسرح جنائي، عملت مع فايدة كامل 16 دعاء ديني مع حسين السيد، عملت يعني ايه بدايات كبيرة. فانا داخل بقى ملحن، يعني أمقص ريشي يعني. طبعا أستاذ أحمد صدقي المذكار الكبير طبعا، وأستاذنا ومعلمنا كل حاجة، إنما له نظرة كده أنه يعني إيه، ما معناه أنت لسه أخضر، يعني لسه برضو ما لم تصل إلى درجة أن أنت ملحن ملحن يعني كده جامد وبتاع وكده. هو شاف فيها نظرة أن أنا داخل ملحن، يعني داخل وكل ثقة أن أنا هنجح، يعني بعد الأعمال دي كلها معقول مش هنجح وانا داخل بالشكل ده. فقال لا، يعني هي عملية نفسية ان هو بيقول لي يعني يكسر فيا حتة ما بقاش يعني فرحان بنفسي قوي. فقال لا، انت عموما حاول مرة تانية وكده وبتاع، انا مش يعني خليك بدايتك لسه اخضر يعني. رغم اسمح لي ان هذه الخطوة اعتقد انه كان من يجب ان يأخذها في بداية طريق حضرتك هو الوالد الراحل محمد المونجي، ولكنه لم يفعل. بل فعله الراحل الكبير أحمد صدقي. بالضبط، لأنه الولد إيه، بس حذر اللي هو إيه، تحذير الأب يعني، خلي بالك وخايف عليا وكده. إنه أستاذ أحمد صدقي قالها لي صريحة، يعني قال لي لا أنت لسه أقدر، لسه مش عارف إيه بتاع. أرى فيا أن أنا داخل، حس فيني أن داخل ملحن كبير، يعني أنا فعلا كنت فعلا مغرور شوية في البداية، لأن أنا تعاملت مع ناس كبار ومقتنعين بيا، واسمي لف بقى، يعني اللي عملت اسمي فعلا في البدايه. فانا داخل لان انا موجي صغير بقى، يعني اللجنه هتقول لي ايه، يعني ما اتعاملت مع هو، يعني له نظره ثاقبه قوي، وارى ان انا لازم اكسر حده الغرور دي، يعني انت ايه اللي عملته يعني، ولا حاجه. فيبقى اما هبطني، فالوالد لما رحت له قال لي معلش، هو جدك له نظره وابوك له نظره، وقال لي يعني جدك اسمع كلامه، له نظره وله احساس معين وله وجهه نظر عايز اوصلها لك. صحيح انني قبل التسجيل تساءلت، الموج الصغير ثقه واسم كبير في عالم الفن، لكن لماذا لم يتعاون هذا الموجي الصغير مع كبار نجوم زمن الفن الجميل من أمثال عبد الحليم حافظ ونجاة الصغيرة وصباح وغيرهم؟ ولكن أعتقد أنه كان هناك احتقار وسطو من كبار الملحنين والموسيقيين الذين ارتبطوا بتاريخ هؤلاء النجوم. ولكن الشحرورة صباح كانت من هؤلاء النجوم، نجوم زمن الفن الجميل الذين تعاملت معهم وقمت بالتلحين لهم. تتذكر هذا العمل؟ طبعا، وشرف لي أن أنا ألحن صباح، علامة مضيئة في طريقي أن أنا ألحن صباح. كونها أنها تقعد معايا أو تحفظ مني أو تقف جنبي في الاستوديو أو تقف جنب المية كنت بتغني، ده شرف كبير، ده حاجة كبيرة قوي. الغريب أن أنا كنت عامل اللحن ومسجل المزيكا كمان ولسه عايز اشوف صوت، يعني الله يرحمه يحيى زكريا المخرج هو اللي كتب الكلام واخراج يعني. فانا كنت مسجل المزيكا على اساس ان في واحد واحده هيغني، يا محمد فؤاد وحنان او منى عبد الغني او الحلو من الجيل الجديد، الجيل يعني بتاعنا. فالمخرج يحيى زكريا بيقول انا هفاجئك يعني بحاجه ثانيه خالص. فانا سجلنا المزيكا وخلاص، فلقيت بيقول لي تعالى. قلت له ايه؟ قال تعالى الاستوديو. قلت له في ايه؟ قال انا جبت صباح. قلت له صباح مين؟ صباح المطربه. قلت له مطربه مين؟ مين صباح دي؟ مين دي اللي بتغني؟ مين اللي طلع اسمها صباح دي؟ واحده جديده؟ قال لي يا عم صباح الشحروره. قلت له ازاي يعني جبتها؟ قال لي بس تعالى الاستوديو. رحت الاستوديو لقيت صباح قاعده وفادي كان جوزها وقتها قاعد وبيسمعوا المزيكا. قالت لي ازيك يا حبيبي مش عارف ايه وكذا، وقعدنا مع بعض. قلت له حضرتك ما وافقت يعني انك تيجي على طول من غير ما اقعد معاكي اسمعك يعني؟ قالت له هو يحيى زكريا قال لي بمجرد ان الموج الصغير هو اللي عامل اللحن جيت على طول. قلت لها طب مش تسمعي؟ قالت لي اكيد انت هتعمل حاجه حلوه يعني. قال لي موج صغير خلاص جيت. قالت لي في ثقة في الاسم يعني، وعارف ان مزيكتك حلوة وسمع لك حاجات قبل كده. قلت لها بس برضو يعني اقعد معاك يمكن ما عجبكيش. قالت لا اكيد هيعجبني. وسمعت وكده. الغريب بقى ان هي ايه دخلت جوه الاستوديو، انا قاعد مجامع المهندس وهي جوه الاستوديو المايك قدامها. قالت لي اسمع يا موجي. قلت لها ايوه حضرتك اموري. قالت لي انت الاستاذ وانا التلميذة دلوقتي. استغربت في الكلمة يعني. قلت لها طب ازاي؟ قالت لي يعني لو اي حاجه غلط اقولها صلحها لي، اي نغمه طلعت مني كده صلحها لي، انت الاستاذ وانا التلميذه دلوقتي. قلت لها انت تقول اللي انت عايزاه، انت لو قلت غلط برضه هيبقى حلو، لو قلت اي نغمه غلط هيبقى حلو برضه بالنسبه لي، انت بتقوليش حاجه وحشه. قعدت تضحك. قلت لها ايوه انت لو قلت اي حاجه مش هقول لك حاجه. فقالت لا صحيح انا التلميذه دلوقتي، قول لي بالظبط اجني كذا اجني كذا، خلي بالك من كذا، وقفني قول لي عيدي تاني. قلت لها مش هقول لك عيدي، قول اللي انت عايزاه وانا كل اللي بتقوله حلو حلو، ولو قلت حاجه مش حلوه برضه هتبقى حلوه. فقعدت تهزر معايا وتضحك كده لحد ما فعلا وقفت وغنيت. قلت له كل مقطع تقول الله عليك يا موجي، الله عليك يا حبيبي، الله على الحته دي، الله يعني. طبعا كان اضافه بطريق ان انا صباح تغني لي، وكان فادي لبنان طبعا بيعمل دويتو معاها، ادينا شكل للسهرات ده وصورته بقى. بس للاسف يحيى زكريا الله يرحمه توفى، فالشريط موجود فلسه ما نزلش على التلفزيون يعني. فيها أفرح كورانا من مبتدانا لمنتهانا من مبتدانا لمنتهانا. وتاريخ قديم والحط أنطر أبو الفوارس وناس بتمسك تاريخ عظيم نجح في أن يرسم لنفسه خطا منفردا ومميزا ومنعزلا عن والده ليثبت بالفعل لا بالقول أن ابن الوز عوام وعوام ماهر. استقبلته الساحة الغنائية بحفاوة تدل على إرثه في الارتقاء بالفن الذي ما زلنا نعيش على ذكرى ألحانه وإبداعاته من فارس النغم محمد المونجي. إنه الموسيقار الكبير المونجي الصغير. كل الشكر والتحية والتقدير لحضرتك على هذا المشوار الكبير وعلى حسن تلبية الدعوة بالتسجيل للإذاعة المصرية التي هي دائما بيتك الأول والأخير. طبعا وهي الأم وهي اللي وقفت جنبي في ذا طريقي. بعشق الإذاعة الأم برنامج العام خصوصا لأن له فضل كبير قوي مش عليا بس على كل نجوم مصر والعالم العربي. ان لولا البرنامج العام ما كانش انتشر ونجح جميع الفنانين في مصر والعالم العربي. كل الشكر والتحية والتقدير لحضرتك وحقيقة سعدت بوجودك معي خلال هذه السهرة. ربنا يخليك أشكرك جدا وأتمنى كل المستمعين تستمتعوا معنا بهذه الحلقة. الأسبوع القادم نجم جديد يتلألأ في سماء المحروسة. الهندسة الإذاعية محمود صبري. مع تحيات عزة إسماعيل.